السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنة الثالثة، سنة 43 و400 وألف نجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام موصولا حول تفسير سورة التوبة. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند تفسير الآية 34 من هذه السورة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا، بعد أن حض الله عز وجل على جهاد أهل الكتاب، بين أن أهل الدين منهم يصدون كثيرا من عامتهم عن الحق ويأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا ناظر إلى قول المغيرة بن شعبة كما تقدم لنا: نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالإسلام ليس فيه هذا التقديس الزائد. صحيح أن فيه احترام العلماء والتقرب إلى الله عز وجل بمحبة الصالحين منهم وما إلى ذلك، لكن ليس فيه هذه المبالغة والغلو في مكانة أحبار الدين العباد والعلماء، بحيث يحللون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ويأكلون. وإن كان قد وقع في هذه الأمة للأسف الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أنه ما من شيء يحصل في الأمم السابقة إلا وسيحصل في هذه الأمة مثله، فهذا تحذير لأهل الإسلام أيضا أن لا يقعوا في مثل هذا من الغلو في الصالحين وما إلى ذلك، أو ممن سيماهم الصلاح. وكثير من هؤلاء سيماهم الصلاح، ولكن في الحقيقة هم من أفسق الفاسقين، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهم يحتاجون إلى إزالة هذه العقبة من أمام مريد الله والدار الآخر. هذه عقبة كؤود، يضلون الناس ويحلون الحرام ويحرمون الحلال ويأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن الحق من أجل المحافظة على رئاستهم وما إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، يأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا يذكرنا بقول ابن المبارك رحمه الله: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يأكلون أموال الناس بالباطل، قيل إنهم يأكلونها بالرشوة ووجوه الباطل، وقيل أيضا إنهم يأخذون على تحريف الدين، أو أنهم يتظاهرون بأنهم يفرضون ضرائب أو رسوما في مقابلة أمور دينية بالباطل وبالكذب وبالسحت. ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن دين الله الحق ويزينون لهم الباطل. ولهذا لا بد من إزالة أمثال هؤلاء حتى يتيسر سبيل الجنة لمن أراده. والذين يكنزون الذهب، لما ذكر الله عز وجل الذين يكتسبون المال بالباطل، ذكر الذين يمسكون المال بالباطل، لأن الإنسان يسأل في المال عن جهتين: جهة من أين اكتسبه، وجهة فيما أنفقه، وأيضا في جهة إخراج الحق الذي فيه. فلما ذكر الذين يكتسبونه بالباطل، ذكر أيضا الذين لا ينفقونه في حقه. والذين يكنزون أي يجمعونه في الأوعية ويكتنزونه، وهذا هو معنى الكنز في الأصل، وإن كان غلب على ما يدفن تحت الأرض، لكن العلماء قالوا، عامة العلماء يقولون، الكنز المذموم صاحبه هو ما اكتنز وجمع ولم تؤد منه فرائض الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان يؤدي فرائض الله عز وجل ثم رزقه الله مالا واسعا لكنه مع ذلك قام بالزكاة وبما يجب عليه مثلا من صلة الرحم والإنفاق وما إلى ذلك، فبعد ذلك لا يلام على كثرة ماله. وقد كان جماعة من الصحابة عندهم أموال كثيرة لكنهم يقومون بحق الله فيها ويتصدقون منها ويصلون الأرحام وما إلى ذلك، ولا سيما ما يتعلق بالزكاة، هذه أفرض الفرائض المالية. ولهذا قال جماعة من العلماء منهم من الصحابة ابن عمر وغيره: ما كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، حتى ولو كان مدفونا إذا كان الإنسان أدى حق الله فيه فإنه لا حرج عليه، وهذا هو رأي عامة الأمة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، طبعا قديما كانت الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة إضافة إلى غير ذلك من صور الذهب والفضة مع دنان نفيسان، ولا ينفقونها، قيل الضمير يرجع إليهما باعتبار المعنى أي لا ينفقون الأموال وما إلى ذلك، أو أنه يرجع إلى الفضة واكتفي بها عن ذكر الذهب، ولا ينفقونها في سبيل الله أي فيما يجب عليهم أن ينفقوا فيه، ومن ذلك الإنفاق في تجهيز الغزاة في سبيل الله، وهذا مناسب لموضوع السورة. فبشرهم بعذاب أليم. قلنا البشرى الأصل فيها أنها لما يسر الإنسان، سميت بذلك لأنها تؤثر في بشرته وتظهر على بشرته، وقد يسمى وهي عند الإطلاق للخير، وقد تأتي في الشر مقيدة كما هنا فبشرهم بعذاب أليم، وقيل هذا من باب السخرية به، يعني أبشركم بشيء ما هو عذاب أليم، فهذا من باب قوله تحية بينهم ضرب وجيع، بعذاب أليم أي موجع يوم يحمى عليها، يعني في يوم القيامة، طبعا اليوم المقصود هنا يوم القيامة، يحمى أي تسخن وتحمى عليها النار مثلا ويوقد عليها في نار جهنم، ونار جهنم حارة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما النار التي في الدنيا إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. انظر الآن النار العادية هذه كم درجة حرارتها، عالية جدا عظيمة، فكيف اضرب في 70. فتكوى بها جباههم أي بعد أن تسخن يعذبون بها، فتوضع على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم. الجباه جمع جبهة، جبهة معروفة وهي ما بين الجبينين، وجنب الإنسان معروف جانبه وخصره وما إلى ذلك، وظهورهم الظهر معروف أيضا. قال بعض العلماء: لماذا ذكرت هذه المواضع الثلاثة بالذات دون غيرها؟ قالوا لأنها هي المواضع التي كانوا يعني يعصون الله بها في حق الفقير، لأنهم إذا سألهم الفقير فأول ما يحصل أن يتجهموا في وجهه بجباههم، ثم يعطونه جنبه جنوبهم فظهورهم ويعرضون عنه، فخصت هذه المواضع بالكي على هذا الترتيب: جباههم وجنوبهم وظهور. الله أعلم. وقد استفاضت الأحاديث وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان الذي لا يخرج زكاته فإنه يعذب بماله، فإن كان المال مثلا ذهبا أو فضة نحو ذلك مثل له شجاعا أقرع، يعني ثعبانا شديد السمية يطارده حتى يعني يحيط به ويقول: أنا مالك أنا كنزك، حتى يضع يده فيقضمها كما يقضم الفحل. وإذا كانت الأموال من البهائم والحيوانات وما إلى ذلك فإنها يبطح لها بقاع قرقر وتأتي وتدوسه بأرجلها وتنطحه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يفصل الله بين الخلائق، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة من أهل الكبائر وليس كافرا. وهكذا فالإنسان يعذب بماله الذي لم يخرج منه الزكاة. حتى وقد ورد عن ابن مسعود بإسناد لعله صحيح أنه قال: والله لا يوضع درهم على درهم، لا يوضع إلا درهم إلى جنب درهم على الجلد، يعني لا تكدس الدراهم المحمية فوق بعضها، لا، درهم إلى جنب درهم على الجلد كلها لتغطي أكبر مساحة ممكنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن الكافر يوم القيامة يكون في النار ضرسه مثل جبل أحد، يعني أن الناس يوم القيامة حجمهم يتغير ليس نفس الحجم، حتى كذلك أهل الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. طيب، قال: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنتم تخبؤونه لأنفسكم وتدخرونه، الآن خذوا جزاءه هذا الإحراق وهذا الكي والعياذ بالله، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا هذا الذي كنتم تكنزونه وذوقوا جزاءه وذوقوا هذه الكيات تتعذبون بها. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم، إن كثيرا من علماء اليهود الأحبار، وكثيرا من عباد النصارى الرهبان، أصلوا من الرهبة، أصل الأحبار من الحبر، لأن العلماء يستعملون الحبر ويكتبون به، وأصل الرهبان من الرهبة، رهبة الله عز وجل وخشيته وخوفه، هكذا ينبغي أن يكون، ولكن الله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا وأن يعيذنا من حالهم. وكثيرا من عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الزكاة، يمنعون الناس من الدخول في دين الله، والذين يجمعون، هذا تفسير ليكنزون، الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها، فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجع يوم القيامة، يوقد، هذا معنى يحمى، على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم، فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه أموالك، هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا وبال ما كنتم تجمعون ولا تؤدون حقوقه وعاقبة ذلك. ثم إن الله عز وجل قال في هذه الآية التي تليها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كان العرب، الله عز وجل خلق هذه الخليقة وجعل الزمان فيه سنين، والسنة إثنى جعلها 12 شهرا، وهذه الشهور الهلالية الهجرية الهلالية التي يتعامل بها العرب وغيرهم من الأمم، هذه 12 شهرا قمريا، أربعة منها شهور حرم، والشهور الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، يعني ثلاثة متتابعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد منفرد عنها وهو رجب. هذه الشهور شهور حرم، بمعنى الشهر الحرام هو الذي يحرم فيه القتال. وكان العرب، هذا كأنه مما ورثوه من دين إبراهيم أو من بقية الأديان السابقة الصحيحة، فكانوا يحافظون عليها، ولكن كثير من العرب كانوا يعيشون على الغارات، يغير بعضهم على بعض قبل الإسلام وكذا، كانوا يهجم بعض القبائل على بعض ويسلب بعضهم بعضا، فكان يشق عليهم أن تتوالى ثلاثة أشهر لا قتال فيها. فماذا فعلوا؟ صاروا يفعلون شيئا، وهو الذي سيأتي في الآية التي بعدها: إنما النسيء زيادة في الكفر، ينسؤون الشهر الحرام. والنسء هو التأخير، بمعنى أنهم، كان هناك قبيلة معروفة معينة من بني كنانة، اسمه يقال لهم بنو فقيم ابن كنانة، كانوا ينسؤون الأشهر على العرب، كانوا يتزعمون أمر المواسم والحج، ويفتون الناس على حسب دينهم الجاهلي، وكان منهم يعني معظمون، يقال لأحدهم القلمس. القلمس هذا، وقيل إنهم يعني متعددون، ثلاثة أو نحو ذلك في الوقت الواحد يكونون، هم من هذه القبيلة، فيقولون له: انسى لنا الشهر الحرام، فيؤخر تحريم المحرم. طبعا الحج يكون في ذي الحجة، المفروض أن محرم أيضا من الشهر الحرام الذي بعده، فماذا يفعل؟ يقول: خلاص أنا نسأت لكم، أي أخرت لكم تحريم المحرم إلى صفر، فيستحلون الشهر الأول وهو المحرم، ويحرمون بدله الشهر الثاني من أجل أن لا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر، فيتمكنوا من الإغارة ومن كسب ما يريدون كسبه بهذه الطريقة، يعني يغير بعضهم على بعض. فالله عز وجل أنكر عليهم ذلك في هذه الآية والتي بعدها، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. قيل إنهم إذا نسأوا الشهر الحرام، الآن مثلا جعلوا تحريم المحرم في صفر، يسمون صفرا محرما، يعني يجعلونه الشهر الأول. طيب هذا الشهر الذي كان محرم إيش اسمه؟ صار زائدا، فتصير السنة كأنها 13 شهرا، فيبدأون إيش؟ يقولون: أخر المحرم، والشهر الذي في الوسط هذا يكون يعني ليس له، كأنه ليس محسوبا، فتصير السنة كأنها 13 شهرا، لأنه في شهر زيادة ليس له اسم وليس له، وبالتالي اختلط الحابل بالنابل في الحساب. ولهذا قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يعني أنه طبعا لما حصل هذا صار إيش؟ كل سنة تزيد شهرا، فيكون الذي هو أصلا محرم كان صار إيش صفر سموه محرم بعد قليل سيتأخر السنة الثانية شهرين بدل شهر واحد لأن كل سنة يزيدون شهرا ثم ثلاثة أشهر ثم أربعة أشهر ثم وهكذا فأصبح أسماء مخالفة للواقع بعد 12 سنة طبعا مثلا سيرجع إلى الحساب الحقيقي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد استدار الزمان كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض قالوا هذا معناه أنه في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وافقت الأشهر حقيقتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم حج فعلا في الشهر الذي هو فعلا ذو الحجة وليس هو غيره وهذا من حكمة الله في تأخير حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السنة فإذا الله عز وجل يقول لهم عدة الشهور 12 شهرا وليست 13 ولا غيره وقيل غير ذلك في الكيفية التي ذكرناها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أي يوم خلق السماوات والأرض يعني قدر الله عز وجل ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وهكذا خلق الكون أن تكون السنة 12 شهرا فقط قال يوم خلق السماوات والأرض منذ خلق السماوات والأرض وهذا هو النظام الذي جعل الله عز وجل عليه الكون منها أربعة حرم يعني منها أربعة أشهر حرم وهي التي ذكرنا ذلك الدين القيم أي هذا هو الدين والشريعة المستقيمة لا ما تحرفونه أنتم أيها العرب في جاهليتكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي فيهن قيل فيهن أي في الاثنى عشر شهرا يعني عموما في هذه الشهور كلها لا تظلموا فيهن أنفسكم لأنكم بمعاصيكم إنما تضرون أنفسكم وقيل فيهن أي في الأشهر الحرام الأشهر الحرم يعني لا تعصوا الله في الأشهر الحرم وإن كان المعصية حرام في الأشهر الحرم وفي غيرها لكنها في الأشهر الحرم أشد إثما وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني قاتلوا المشركين جميعا كما أنهم أيضا يقاتلونكم جميعا وهذا حث على قتال أهل الشرك قيل هذا معناها قاتلوا المشركين في الأشهر الحرم وفي غيرها وقيل قاتلوهم في غير الأشهر الحرم وذلك أن العلماء اختلفوا هي الأشهر الحرم كان القتال محرما فيها بلا إشكال كما ذكرنا لكن هل هذا الحكم نسخ أو لا قولان للعلماء فكثير من أهل العلم أو أكثرهم يقولون هذا الحكم كان في الجاهلية وفي بداية الإسلام ثم نسخ وبعضهم يقول لا لم ينسخ وإنما يستثنى منه بعض الأحوال مثل أن يكون الأصل أن المسلمين لا يتعمدون بداية القتال في الأشهر الحرم لكن إذا كان القتال بدأ في شهر حلال يعني ليس بحرام ثم استمر فإنه يجوز لهم أن يواصلوا لا يمكن أن يتوقفوا في وسط المعركة ويقولون الأشهر الحرم الصحيح أنها محكمة وليست منسوخة ومستمر حكمها واعلموا أن الله مع المتقين يعني واعلموا أيها المؤمنون أنكم كلما اتقيتم كلما كان الله معكم فالله عز وجل مع المتقي بتأييده وبنصره وبتوفيقه فهذه هي المعية الخاصة معية التسديد والتوفيق وما إلى ذلك قال أصحاب التفسير إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض من هذه الأشهر 12 أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد يعني متتابع ذو القعدة وذو الحجة والمحرم واحد فرد وهو رجب ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها نعم بعضهم قال لا تظلموا فيهن يعني في الأشهر الحرم من حيث هي أشهر حرم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد من فوائد الآيات دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم هذا ما أخذ من يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلى آخره تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله كما يفعل الأحبار والرهبان تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله حتى ينال معية الله وتسديده وتأييده ثم أنكر الله عز وجل صريحا على العرب ما كانوا يفعلونه مما ذكرناه بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما للحصر يعني ليس النسيء إلا زيادة في الكفر يعني أنه كفر على كفر، هم الكفار أصلا مشركون وكفروا بالله عز وجل ثم ازدادوا كفرا باستحلال ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل، لأنهم يحرمون الشهر الحلال ويستحلون الشهر الحرام. ولهذا قال يضل به الذين كفروا أي يضل زعماؤهم أتباعهم به أو يضلهم الشيطان به، يحلونه عاما ويحرمونه عاما يعني أن المحرم تارة يستحلونه تارة يحرمونه على ما هو عليه وتارة يستحلونه ويحرمون بدله صفرا. وقد قال بعض العلماء إنهم كانوا في سنة يحرمونه وفي سنة إيش لا يحرمونه فبالتالي يكون سنة، وبعضهم قال لا ليس المقصود أنه عام بعد عام بهذا وإنما يقصد أحيانا يستحلونه وأحيانا إيش يحرمونه. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم أي ليوافقوا، ليواطئوا أي ليوافقوا يعني أنهم يريدون أن يوافقوا عدد الشهور المحرمة، عدة يعني عدد ما حرم الله من الشهور فيحل ما حرم الله من الشهور، بمعنى أنهم بزعمهم أنهم ينظرون إلى العدد أنه أربعة أشهر فلا بأس أن نستحل شهرا من الثلاثة اللي هو محرم مثلا ثم نحرم بدله لأن مجموع العدد أربعة كما هو، وهذا باطل. وهذا مثاله مثال من يفطر رمضان من غير عذر ثم يقول سأصوم شهرا بدله، المهم أن أصوم شهرا من السنة، هذا لا يصح. الله عز وجل إذا حدد شيئا إنه لا بد أن يلتزم بشرعه، أما أن يقال هو العدد هو أو مثلا الواحد يؤخر الصلاة من غير عذر يقول هي أربع ركعات سواء صليتها في الليل أو في النهار هذا باطل، هذا باطل لأن الله لحكمة يحدد كل شيء في وقته. فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم يعني أن الشيطان يحتمل أن الله عز وجل ابتلاهم بسبب كفرهم فجعلهم يستحسنون أعمالهم السيئة وجعلها تكون حسنة زينة في أعينهم فتنة لهم لضلالهم وكفرهم فزادهم الله ضلالا وكفرا. ويحتمل أن الشيطان أو أن كبراءهم من الكفار زينوا لهم هذا العمل، يقولون لهم هو المجموع واحد وكذا، وهذا كلام باطل عاطل. زين لهم سوء أعمالهم، أرأيت لو كان إنسان له دين مثلا قال هو 4000 أعطيتك الآن ولا السنة القادمة ولا بعد شهرين هل يصلح؟ لا طبعا، كل شيء له وقته، ما يصلح أن يقال هو مدام العدد هو لا يختلف تقدم أو تأخر، هذه شبهة شيطانية داحضة ضعيفة لا يقبل بها الإنسان لنفسه فضلا عنه في حق الله عز وجل. والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا وفقهم، ما دا قال العلماء ما داموا مصرين على ذلك ولهم محامل لمثل هذه الآية. قال أصحاب التفسير إن التأخير، طبعا النسيء هو التأخير، نسأ الشيء معناه أخره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يمد له في عمره أو يبارك له، على اختلاف العلماء في معنى هذا. المهم أن النسيء هو التأخير، نسأ الشيء معناه أخره، فهم يحرمون يؤخرون التحريم من محرم إلى صفر. قال أصحاب التفسير إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم. نعم، يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة، يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريم عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها، فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه. حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء، والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم. ثم توجه الخطاب إلى المؤمنين الذين وإن كانوا يعني ليسوا منافقين عندهم إيمان حق وما إلى ذلك لكنهم حصل منهم ضعف وتراخي في أمر الجهاد فعاتبهم الله عز وجل. وهذه الآيات من هذا الموضع نزلت فيما يتعلق بغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كما تقدم لنا قيل إنه غزاها لما أمر بجهاد أهل الكتاب، فتوجه إلى الروم وقيل إن سببها غير ذلك مذكور في السير. المهم أنه بلغ، قيل إنه بلغه إن هرقل يريد أن يجمع له ويأتي يعني ويغزوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره وأمر الناس فتجهزوا في عدد كبير جدا بالنسبة لجنود النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قيل في 20,000 وقيل في 30,000، فخرجوا. فبعض الناس تأخروا، منهم من تأخر نفاقا، منهم من بقي ولم يخرج وتخلف نفاقا لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ومنهم من كان مؤمنا ولكنه تكاسل وتباطأ ووقعت منه يعني وقع منه زلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تفصيل ما حصل، لكن هذه هي خلاصة يعني ما حصل. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس، وكان ذلك في طبعا المكان بعيد والحر كان شديدا، كان في الصيف وكانت الثمار قد طابت والظلال، فلهذا تكاسلت يعني بعض الأنفس عن الخروج، أو بعضهم كان يسوي لنفسه أو يسوف يقول أنا سوف أخرج سوف أخرج، إلى أن ذهب الوقت وخرج وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من كان صادقا ومنهم من كان كاذبا، ومنهم من كان مؤمنا لكنه عصى ووقع في إثم، ومنهم من كان منافقا أصلا لا يؤمن، ومنهم من كان هكذا يعني. فالله عز وجل عاتب أولا المؤمنين قبل التوجه إلى المنافقين، المنافقون سيأتي الكلام عليه. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا، النفر هو الحركة لأجل حادث حدث يعني لأجل أمر ما أن يسرع الإنسان ويتحرك، هذا يسمى نفرا. فلماذا يعني لا تنفرون إلى الجهاد في سبيل الله إذا دعيتم؟ إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أي إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، اثاقلتم أي تثاقلتم وتباطأتم وملتم إلى الأرض ويعني تكاسلتم عنه. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، هل رضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائل القليل من ثواب الآخرة العظيم الجليل الباقي؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فليس متاع الحياة الدنيا الزائل القليل الحقير في جانب ثواب الآخرة العظيم الجزيل الباقي إلا قليلا لا قيمة له ولا خطر له، فلا تضحوا بالكثير الباقي من أجل القليل الزائل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. توعدهم يعني إلا تنفروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تخرجوا معه فإن الله سيعذبكم عذابا أليما وموجعا، وهذا العذاب يحتمل أنه في الآخرة وهذا واضح، ويحتمل أنه في الدنيا أيضا بتسلط الأعداء عليهم وإصابة الذل إياهم، لأن الجهاد سبيل العز. ويستبدل قوما غيركم يعني أنه لا يحتاج إليكم، فالله غني عنكم، يستبدل قوما غيركم يذهب بكم ويأتي بقوم آخرين لا يتأخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم إلى الجهاد. ولا تضروه شيئا، ولا تضرون الله، ولا وقيل لا تضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الله غني عنكم ويغني عنكم رسوله صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير من هذا وغيره، فلا يحتاج إليكم، فالله غني عن العالمين. إلا تنصروه يعني فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يذكر الله عز وجل الناس بأنهم إن تخاذلوا جميعا عن نصرة رسوله فإن الله ناصره. ألم تروا أنه نصره وقت ما كان لم يكن معه أحد إلا صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، والكفار يطلبونه حين خرج من مكة واختبأ في غار ثور حتى جاء الكفار فوقفوا على الغار، حتى قال أبو بكر كما في الحديث الذي في الصحيحين يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك؟ الله أكبر، انظر إلى هذه الثقة النبوية والتوكل على الله العظيم الشان. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أن الله معنا، وهذا معناه ما أيضا ذكره الله عز وجل هنا، قال إلا تنصروه أنتم فقد نصره الله جل جلاله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني أنهم ضيقوا عليه وأرادوا أن يقتلوه ويمكوا حتى اضطر للخروج. إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه ثاني اثنين، يعني واحدا من اثنين فقط هو وأبو بكر، إذ هما في الغار، أي في غار جبل ثور، إذ يقول، والغار هو مغارة واستتر في الجبل، إذ يقول لصاحبه أي لأبي بكر رضي الله عنه وهو صاحبه في الهجرة. وهذه الآية فيها فضيلة عظيمة لأبي بكر وشهادة له بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحزن، أي لا تحمل هما، لأن لا تهتم لشأن الكفار ولاقترابهم ولما إلى ذلك، لأن الله، ما هو السبب؟ إن الله معنا بتأييده ونصره، وحافظنا وهو شاهدنا وحاضرنا ولن يضيعنا. الله أكبر. قال العلماء هذه الآية فيها فضيلة عظيمة لأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله معي، قال إن الله معنا، وهذا الضمير يرجع يدخل فيه أبو بكر. وقارن بين هذا وبين قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، ما قال إن معنا ربي، قال إن معي. فقالوا هذا في فضيلة عظيمة لأبي بكر وإثبات لمعية الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أيضا تبعا له. فأنزل الله سكينته أي طمأنينته ونصره وما إلى ذلك عليه. الأشهر أن عليه يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مطمئنا، لكن الأشهر أن الضمير يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أنه كان قبل ذلك غير مطمئن، لأن السكينة تشمل معاني كثيرة متعددة. وأيده بجنود لم تروها، قيل أيده في ذلك اليوم الملائكة يعني في ذلك اليوم يوم الهجرة ملائكة بشروه بأن المشركين لن ينالوا منه وكذا، وقيل أيده بجنود لم تروها في غير هذا الموطن في بدر وحنين وما إلى ذلك. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي وأذل الكفار ودين الكفار وكلمة الكفار، وهي يعني كأنه المقصود بها والله أعلم الدين والشرك. وكلمة الله قالوا هي لا إله إلا الله، هي العليا أي أعلاها، جعل الله عز وجل هي العالية دائما، وجاء بجملة اسمية تدل على الاستمرار والدوام. والله عزيز حكيم، فبعزته وحكمته عز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم، ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم، أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله، فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على عظيم؟ إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا، ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره، فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم. إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن يقال إلا تنصروا كما في الآية، أو إن قصرتم في كذا، تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله، فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما، حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب أبي بكر الصديق حين خاف عليه، لاحظ خاف عليه، يعني أن أبا بكر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أذيته يعني فيها ضرر عظيم على الدين، لأنه رأس الدين الله عز وجل أرسله رسول الله، فهي ومية مصلحة عامة، وليس أنه خاف على نفسه فقط، بل إنه يذكر أنه هو دخل الغار وكان يحاول يعني أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيأتيه من خلفه ومن أمامه حتى إذا جاء ضرر يأتي فيه، فليس خوف أبي بكر على نفسه وإنما على النبوة وعلى الدين وعلى الرسالة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره. فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونه وهم الملائكة يؤيدونه، وصير، هذا معنى جعل، كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، كلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالب أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. قال أصحاب التفسير: من فوائد الآيات العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عادات حسنة. يعني إشارة إلى النسيء، أن الكفار مع مرور الأيام صاروا يستحسنونه، فينبغي أن يبين قبح العادات القبيحة حتى لا يستحسنها الناس مع الزمان ويرونها حسنة. عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. قال العلماء الجهاد أصلا هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، لكنه يتعين في أحوال منها إذا استنفر الإمام الناس، إذا الإمام قال للناس أخرجوا مثلا جميعا دافعوا عن ديار الإسلام، وجب على الناس لأعيانهم ووجب على من عينه الإمام. وكذلك يجب إذا حضر الصف، فقد سبق معنا أن التولي يوم الزحف من الكبائر، فإذا التحم الصفان لم يجوز لأحد أن يتخلف إلا بالشرط الذي سبق ذكره في سورة الأنفال. وكذلك من الحالات التي يتعين فيها الجهاد النذر، طبعا معروف أن النذر يوجب على الإنسان ما لم يكن واجبا عليه. والحالة الرابعة إذا حضر العدو بلدا من بلاد المسلمين، وهذا يسمى جهاد الدفع، فيجب على المسلمين أن يدفعوا كل بما يستطيعون، حتى النساء والأطفال، كل النساء مثلا إذا استطعنا أن يدفعن بأي شيء، يرمينا حجرا، كل إنسان يستطيع أن يدفع بما يستطيع وجب عليه ذلك، وعلى من حولهم من المسلمين أن يعينهم، وعلى من حولهم حتى يدفع العدو عن بلد المسلمين. هذه أربع حالات ذكر العلم أنه يتعين فيها الجهاد، وإلا فالأصل فيه في جهاد الطلب مثلا أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، وليس واجبا على الجميع كما سيأتينا في آخر السورة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لكن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له شأن آخر، سيأتي بيان هذا في آخر السورة إن شاء الله تعالى. قالوا فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد، والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته، أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين مثل أبي بكر هنا، وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة كما ذكرنا. ثم قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أنه ينبغي لكل أن ينفر إلى الجهاد، لا سيما في مثل هذه الأحوال التي ذكرنا، أن يستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أو الإمام الناس، كل بحسبه بما يستطيع، سواء كان خفيفا أو ثقيلا، أو على كل الناس أن ينفروا ما داموا يستطيعون ذلك، إلا أصحاب الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض. وقد ذكر العلماء صورا كثيرة تدخل في الخفة والثقل، فمنهم من قال انفروا الخفيف، قالوا الغني، والثقيل الفقير، وقيل الخفيف الشاب، والثقيل الشيخ، يعني متقدم في السن قليلا، طبعا الكبير جدا هذا معذور، لكن عموما إذا كان يستطيع مثلا انفروا خفافا، مثلا نشيطين وكسالة إلى غير ذلك، هذا كله يدخل فيه خفافا وثقالا، لأن الناس كله إما خفيف وإما ثقيل، فقال انفروا جميعا كل بما يستطيع، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أكثر الآيات التي فيها الجهاد يقدم فيها جهاد المال على النفس لما فيه له من أثر كبير في دعم الجيش ومساعدة غيرك، فأنت قد تكون ضعيفا مثلا لكن عندك مال فتساعد، فيستفيد الجيش بتجهيز مثلا عشرات من المقاتلين يؤثرون تأثيرا كبيرا، أو مئات كما فعل عثمان مثلا لما جهز رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة. وجاهدوا بأموال كل يعني أغلب الآيات مقدم فيها الأموال على الأنفس، إلا بعض الآيات سيأتي منها في آخر السورة إن شاء الله ما نبينه. هذا يدل على عظيم أثر الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس. وأنفسكم يعني وبأنفسكم أيضا جاهدوا في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، هذا أفضل لكم في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فإنكم تنالون به الدرجات العظيمة وتنجون به من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن إلى آخره. فإذا هذا في الآخرة واضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة أعدها للمجاهدين في سبيله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، ففيه رفعة الدرجات وتكفير السيئات وما إلى ذلك. وأيضا هو خير لكم في الدنيا لأنه به تصيبون العزة ويعني ينتشر الإسلام ويتحقق به الغنى وخيرات كثيرة تتحقق بالجهاد. وأما إذا ترك الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورد عنه أنه قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه، لو علمتم علمتم أنه خير لكم. قال أصحاب التفسير سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإن ذلك الخروج، فإن ذلك الخروج يعني النفير في سبيل الله، والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه. هذا كله في حق المؤمنين، ينشطهم ويحثهم ويعاتب من تخلف منهم. ثم توجه الخطاب بعد هذا إلى المنافقين من هذه الآية، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول هؤلاء المنافقون لو كان هذه الغزوة لو كانت عرضا من أعراض الدنيا قريبا وسهلا الوصول إليه وسفرا قاصدا يعني سفر يسير وسهل لاتبعوك، لو كان عرضا قريبا مكانه، لو كان عرضا من أعراض الدنيا الزائلة مال وغنيمة قريبة سهلة والمسافة إليها ليست بعيدة لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة ولكن بعدت عليهم المسافة وشق عليهم فتركوا لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، لما قيل لهم تبوك والروم وكذا تركوا. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، سيقسمون بالله كذبة لو استطعنا أن نخرج لخرجنا معك يا رسول الله، وفي الحقيقة هم يهلكون أنفسهم بهذه الأيمان الكاذبة يعني زيادة نفسهم بزيادة أنفسهم رجسا إلى رجسهم وإثما إلى إثم والله يعلم وإن أقسموا إنهم لكاذبون. الله عز وجل يعلم أنهم كاذبون في قسمهم هذا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال بعض العلماء هذا عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يشدد على هؤلاء، يعني بطبيعة أخلاقه وسماحته صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهم فيما ادعوه من الأعذار وفيما طلبوه من الإذن، فأذن لهم فعاتبه الله أنه كان الأولى ألا يأذن لهم حتى يتبين لهم صدقهم. قال العلماء بعض المنافقين أصلا قالوا لبعض نحن سنعتذر لمحمد فإن أذن لنا قعدنا وإلا قعدنا، يعني أصلا نحن سنقعد وإنما سنتظاهر بأننا نستأذنه، إن أذن لنا فالحمد لله نكون معذورين عند الناس وإن لم يأذن لنا أصلا سنقعد نحن. فبالتالي هم كاذبون في أنهم أرادوا الاستئذان، هم أصلا ما أرادوا الاستئذان، هم أصلا كانوا سيقعدون على كل حال. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، حتى يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وهم الذين إن لم تأذن لهم مضوا وذهبوا معك، هؤلاء هم المستأذنون الحقيقيون، لأننا أنا الإنسان إذا استأذنك معناه أنك إذا لم تأذن له مشى على الأصل، أما إذا كان يستأذنك استئذانا صوريا وهو سيفعل أصلا ما يحب هذا ليس استئذانا حقيقيا بل هو أقرب إلى الكذب، وهؤلاء لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم في بواطنهم وإن كانوا يظهرون خلاف ذلك. يهلكون أنفسهم الله يشاء حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لو كنت لم تأذن لهم لتبين لك أنهم كاذبون فيما ادعوه وأنهم أصلا يريدون أن يقعدوا عنك سواء أذنت لهم أم لم تأذن. ثم بين الله عز وجل من الذي يستأذن عن الجهاد بلا عذر ومن الذي لا يستأذن، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون الخلص الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويرجون ثوابه ويخافون عقابه لا يستأذنونك ولا يتعذرون ليتركوا الجهاد معك بأموالهم وأنفسهم، بل هم يجتهدون مهما، وسيأتي أن بعضهم حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما من صدقهم، مع أنهم معذورون يبكون بالدموع أنهم لا، انظر إلى شناعة يعني وبضدها تتبين الأشياء، شناعة موقف المنافقين يتبين عندما يقارنون بأهل الصدق البالغ من هؤلاء. هذا يتعذر عنده المال وعنده كذا ويريد بأي طريقة، وأصلا يكذب وأصلا سيقعد على كل حال ولا يؤمن، وهذا وإن كان معذورا يبكي بحرقة على أنه لم يستطع أن يذهب إلى الجهاد. لا إله إلا الله، كيف يفاوت الله عز وجل بين عباده، كيف يكون الفرق العظيم بين أهل النفاق وأهل الإيمان. ولا يستأذنونك إلا من عذر قاهر، والله عليم بالمتقين وسيجزيهم على تقواهم هذا وعلى صدقهم هذا، فإن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة كما سيأتي في آخر السورة، أن الله عز وجل سيجزيهم على كل خطوة يخطونها وكل واد يقطعونه وكل واد يقطعونه وكل درهم ينفقونه وكل ما يعلي كل يعني جوع أو عطش أو شيء يصيبهم فإنه في موازين حسناتهم. ولهذا نحن نتعامل مع الله على هذا الأساس، الله لا يضيع عنده شيء، يعني إذا مثلا إنسان آذاك فأنت صبرت ولا يعلم بصبرك هذا إلا الله، فإن صبرك هذا لا يضيع عند الله، الله لا يضيع يعني عنده شيء. لا يلزم أن يعرف الناس، فإن الله عز وجل عالم بك وبتقواك وبما بذلته من أجله، ولن يضيع عند الله مثقال ذرة، بل هذا أقرب للإخلاص وأن ينمى لك هذا العمل ويعني تجده أوفر ما يكون عند الله عز وجل، لأنه لا يعلم أحد غيره. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، وهذا في مشقة على النفس لكن الإنسان يجاهد نفسه على الإخلاص. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء إنما للحصر، يعني لا يستأذنك إلا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا وارتابت قلوبهم فهم في ريب مترب، أي وشكوا في دين الله عز وجل، فهم يترددون في بحار الشكوك والريب واضطراب القلوب مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء. ثم بين الله الدليل على كذبه، قال ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. لو كانوا صادقين في أنهم أرادوا الخروج لكن عذروا لا بانت عليهم أمارات وعلامات الخارجين فتجهزوا للخروج وما إلى ذلك، لكن لما هذه قرينة واضحة لأنهم لم يريدوا الخروج أصلا، لأنهم ما تجهزوا له أصلا، معناه أنهم من الأول عدوا أمرهم على أنهم لن يخرجوا، ولكن كره الله بعاثهم. لكن المسألة ليست مسألة فقط يريدون أو لا يريدون، هناك إرادة فوق إرادتهم وهي إرادة الله عز وجل، فهو أبغض وكره أن يوفقهم للطاعة فثبطهم عنها، أي كسلهم عنها وكسر عزائمهم عن القيام بها. قال أهل العلم هذا أمر خطير، فإن الإنسان قد يتثاقل عن طاعة فبعد ذلك يثبط عنها ويزاد إيش كسلا عنها، فلهذا ينبغي الإنسان سأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز لنا ما يقع منا من تقصير، ينبغي للإنسان أن يعني يسارع إلى الخيرات، سأل الله أن يوفقنا ذاك وأن يتوب علينا وأن يصلح فساد قلوبنا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني قيل هذه قيل إنها قول قدري، بمعنى أن الله عز وجل شاء وقال، وقد يكون قال الله أعلم، المهم أنه النتيجة أنهم ثبتوا وأقعدوا مع القاعدين الذين قعدوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه قيل أي قال بعضهم لبعض أقعدوا مع القاعدين ولا تخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أقعدوا مع القاعدين يعني أذن لهم. ثم بين الله عز وجل للمؤمنين أن عدم خروجهم هو في الحقيقة نعمة، وإن كان بعض المؤمنين قد يحزن يقول نقصنا أو كذا، قال بالعكس هذا من نعمتي عليكم أن لم أخرجهم معكم، لأنهم لو خرجوا فيكم لا ابتغوا أنواعا من الفساد لكم والإفساد والإرجاف، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالم. لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم لا لا لا تحسبنهم يعني كانوا سيكونون قوة لكم أو عضدا لكم، بالعكس ما زادوكم إلا خبالا، الخبال هو الفساد، معناها أنهم كانوا سيسعون بينكم بالإفساد، ولهذا قال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني أوضعوا يعني أسرعوا، يعني ولا أسرعوا فيما بينكم يبغونكم أي يطلبون لكم الفتنة فيما بينكم، يفسدون فيما بينكم وينقلون النميمة ويفرقون الصف، وفيكم سماعون لهم، وبعضكم أيها المؤمنون الصادقون يتأثر ويستمع لكلامهم ويتأثر بما يقولونه، فبالتالي كان سيحصل فساد. وبالتالي كان من نعمة الله أن جعل كثيرا من المنافقين لا يوفقون للخروج، وهذا يدل على أن الله يعلم ونحن لا نعلم، وقد يكون أمر في ظاهره نحن نحسبه شر وهو في الحقيقة خير، والله عليم بالظالمين وسيجزيهم على ظلمهم. ومنهم هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وكفرا وعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم بقطعها إلى العدو فتخلفوا. وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا. يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم، يعني يهلكون أنفسهم في الدين وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه. عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد بحسب ما يظهر له، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في عذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين. ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرته ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولا يتعذرون يعني إلا من عذر قاهر. والله عليم بالمتقين من عبادي الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارى جمع حيران، لا يهتدون إلى الحق، ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا يعني فضلوا القعود في منازلهم. ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم، فقال: من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون، فقال يعني الآية التي تفسيرها: من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادكم إلا فسادا. هذا تفسير لخبالة. قيل إن قوله ما زادكم يعني أنهم أصلا في منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي منافقون لم يخرجوا، هناك منافقون خرجوا هناك منافقون لم يخرجوا، فلو خرج هؤلاء لزادوا الفساد الذي يعني كان يحاوله أولئك، ما زادهم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء التخذيل يعني تثبيط الناس عن القتال وإلقاء الشبه ولا أسرعوا. هذا تفسير الأوضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع في يعني في شأن الحج وكذا، ولا أسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم، وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب، هذا هو سمعون له، فيقبله وينشره فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس أو الشكوك بين المؤمنين. من فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة على التفصيل المتقدم بين فرض الكفاية وفرض العين. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك لأنها يعني قد تدخل في اليمين الغموس الذي أن يتعمد الإنسان الحلف كاذبا، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. وجوب الاحتراز من العجلة، ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث، يعني أن الإنسان يكون يعني يتأنى ويتدبر الأمور، وهم يقصدون بهذا عفى الله عنك لما أذنت له. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه للمنافقين ومنعهم من الخروج مع عباد المؤمنين رحمة بالمؤمنين، ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم. ثم بيّن الله عز وجل أن هذا دأب المنافقين وعادتهم من قبل، فقال: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه ليست أول مرة، هذه عادتهم. لقد ابتغوا أي لقد طلبوا الفتنة للمؤمنين والتفريق بينهم من قبل. قال العلماء: مثل ما فعلوا يوم أحد لما انخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، ومثل المواقف الكثيرة التي حاول فيها عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين التفريق بين المؤمنين والإساءة وإثارة النعرات بين المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك. وقلبوا لك الأمور، يعني وصرفوا لك الشؤون وحاولوا أن يلبسوا عليك الأمور على غير حقيقتها حتى تحصل الفتن، لكن الله عز وجل حفظه، ولهذا قال حتى جاء الحق وبينه لك ربك وحفظك من تلبيسهم وظهر أمر الله، يعني قالوا وارتفع دين الله وانتصر، وهم كارهون لذلك لا يحبون ذلك. ومنهم من يتعذر بأعذار ضعيفة واهية، ومنهم من ذكرهم الله عز وجل بقوله ومنهم، أي ومن المنافقين، من يقول اذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال العلماء سبب نزول هذه الآية في الجد بن قيس، وكان من المنافقين المعروفين، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفار ولكم يعني نقاتل الروم وكذا، قال يا رسول الله قد علم قومي أني يعني من أشد الناس افتتانا بالنساء وكذا، فأذن لي ولا تفتني بنساء بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم، يعني أنني أخشى أن أقع في الزنا وغير ذلك، يعني هذه أعذار واهية تحججون بها، وقيل غير ذلك في توجيه الآية. ومنهم من يقول أذن لي يعني في البقاء وعدم الخروج للجهاد ولا تفتني بنساء بني الأصفر كما قيل، ألا في الفتنة سقطوا، يعني هم يزعمون أنهم يفرون من فتنة النساء وهم وقعوا في الفتنة الحقيقية وهي فتنة النفاق والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، فهذه أعظم من الفتنة التي فروا منها. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة الحقيقية العظيمة سقطوا، لهذا قدم الجار من ألا في الفتنة سقطوا، وألا للتنبيه وجذب الانتباه لما يلقى بعده، لما يقال بعده. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وجهنم محيطة بهم وهم كفار باطنا طبعا، فكيفما تقلبوا في الدنيا فمصيرهم إلى النار والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا، هذا معنى قلبوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك وعز الله دينه وقهر أعداءه وهم كارهون لذلك لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المختلقة، يعني المفتراء المكذوبة، فيقول يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهدتهن، ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعم وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، إن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. ثم بين الله عز وجل سوء طوية المنافقين، ولهذا قلنا هذه السورة سميت بالمقشقشة وبالبعوث أو البحوث وبالمبعثرة يعني غير الفاضحة، لأنها فضحت أحوال المنافقين كما سيأتي أنهم صاروا يخافون من القرآن، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، يعني أن المنافقين مع تخلفهم يتربصون بك، فإن أصابتك حسنة في غزوك من انتصار وغنيمة ساءهم ذلك ولم يعجبهم، وإن تصيبك مصيبة من شيء من مثلا انتصار العدو أو يعني شيء من القتال من القتل والجراح وما إلى ذلك يفرحوا بذلك ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني كنا حازمين حيث احتطنا لأنفسنا من أول الأمر ولم نخرج معهم، ويتولوا وهم فرحون، أي ويدبروا فرحين إلى أهليهم بأنهم لم يصبهم ما أصاب المؤمنين، والمؤمنون إنما أصابهم ذلك في سبيل الله فهو خير لهم، ولهذا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني نحن هذا الذي يصيبنا من المصائب التي تفرحون أنتم بأنها لم تصبكم إنما أصابنا بقدر الله الذي من أجله خرجنا ومن أجله جاهدنا فلن يضيع أجرنا. ولهذا قال العلماء انظر إلى بلاغة القرآن، قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وما قال علينا، مع أن المتوقع أن يقال ما كتب الله علينا لأنها مصيبة، لكن قال ما كتب الله لنا لأنه لنا في الحقيقة، كما كله مكتوب أجر وثواب عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله فإنه يأتي يوم القيامة الريح ريح الدم واللون واللون لون الدم والريح ريح المسك، فتفوح في في في في في الناس يوم القيامة أن هذا جرح جرحه في سبيل الله. وكذلك كل شيء نفقه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة أنفق ناقة مخطومة في سبيل الله، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. انظر إلى هذا الأجر العظيم. هو مولانا، هو سيدنا، وهو ملجأنا، وهو الذي أمرنا بهذا ونحن معتصمون به، وعلى الله وحده يعني فليتوكل المؤمن. تقديم الجار والمؤمنون، التقديم الجار مجرور يفيد الحصر يعني، وليس توكلنا إلا على الله، هو أمرنا بهذا ونحن أطعناه وتوكلنا عليه، فلن يصيبنا إلا كل خير. ولهذا قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني أنتم أيها المنافقون ماذا تتربصون وتترقبون في شأننا وتنتظرون أن يصيبنا من شر؟ لن يصيبنا إلا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فنحن في كل حال على خير. وهذا يبين أن المؤمن إذا اتبع شرع الله فهو على كل حال على خير. بعض الناس مثلا إذا تدين فأصابته مصيبة يأتي وشخص يقول له ألم أقل لك انظر ماذا أصابك، ماذا أصابه؟ ماذا أصابه؟ أصابه خير إن شاء الله، لأن المؤمن أمره كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو على كل حال على خير. الشر أن تترك أمر الله، أن تعصي الله، هذا هو الشر. أما ما دمت مطيعا لله فأنت على خير. صحيح أن الإنسان يسأل الله العافية ويتمنى العافية ويسأل الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن مع ذلك فإنه لا يعني لا ليس إلا في خير ما دام مع شرع الله عز وجل. وهنا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، على كل حال هو في خير. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم، ونحن أما نحن فنتربص بكم، أنتم الحقيقة أنتم الذين على شر لأنكم على نفاق، فنحن نتربص بكم أحد أمرين سيئين، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فأنتم بين عذابين، إما أن يعذبكم الله بعذاب من عنده كما عذب الأمم السابقة، أو بأيدينا إن أظهرتم نفاقكم وكفركم إذا أظهرتموه عذبناكم، غير ما ينتظركم إيش من العذاب الأخروي وهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فتربصوا بنا إنا معكم متربصون، كل منا يتربص بالآخر وسوف تعلمون. نحن نتربص وننتظر أن يذل الله النفاق أهله وأن ينصر الإسلام أهله، وأنتم تتربصون بنا عكس ذلك وسترون. وفعلا نصر الله ولله الحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وخذل منافقين ومن معهم. قال أصحاب التفسير إن لك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كره ذلك وحزن له، وإن لك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهلهم مسرورين بالسلامة. قل أيها الرسول، يعني مسرورين بأنهم سلموا، يعني قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا وملجأنا، هذا معنى مولانا، الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل. هذا يدل على أن الإنسان لا يقيس الأمور بالمقاييس الدنيوية فقط، المنافقون والكفار يقيسون الأمور بالأمور الدنيا بالمقاييس الدنيوية، هل أنت عندك مال أنت في خير، أنت في صحة أنت في خير، أنت العمل والأمور الدنيوية مستقيمة أنت في خير، إذا أصابك ضد ذلك حتى إذا استقمت على أمر الله فأصابتك مصيبة قالوا شفت قلنا لك لا تفعل هذا، انظر ماذا أصاب، لأن كل الذي يهمهم الدنيا، لا يعملون ولا يقومون ولا يقعدون، لا يفكرون إلا في الدنيا. وأما المؤمن فهو بالعكس، الخير كل الخير في الآخرة وفي اتباع أمر الله وفي الحسنات وفي كذا، فهمته متعلقة بالآخر، فالشر عنده هو معصية الله. وأما هؤلاء لا يبالون، يعصي ما تعصي، المهم المال موجود والصحة موجودة. وهذا يحصل لكثير من الناس عندما يضعف إيمانهم حتى من المسلمين، فبالتالي هذا تحذير من هذه الطريقة في التفكير. هذا قتل، طيب تقول شفت قتل يا أخي، طيب قتل في سبيل الله يوم القيامة يكون أعلى من هذه الدنيا كلها زائل، هذا طبعا في الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية، وكذلك سائر قس على ذلك سائر أمور الدين. يعني واحد يقول لك طيب أنت أنفقت الآن راح المال، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قال لها ما بقي من الشاه، قالت ذهبت كلها وبقي الذراع، فقال لها بقيت كلها وذهب الذراع، يعني الذي أنفقناه في سبيل الله هو الباقي، والذي أكلناه هو الذهب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى به على طاعة الله، لكن المقصود أن الإنسان يقيس بمقاييس الآخرة، وهذا من الفرق بين المؤمنين وبين المنافقين والكافرين. قل أيها، يعني لماذا يقول لنا هذا الله عز وجل؟ لابد أن نتدبر كتاب الله. قل أيها الرسول لهم، هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ وهذا كله خير بمقاييسنا مقاييس الإيمان، ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم، فانتظر يعني إذا ظهرتم كفركم فانتظروا عاقبتنا إنا منتظرون عاقبتكم، أو إذا ظهر منكم ما يستوجب ذلك. نعم. ثم بيّن الله عز وجل أن المنافقين لا تقبل منهم طاعاتهم لأنهم لا نية صحيحة لهم فيها، وإنما هم يفعلون هذا رياء ونفاقا فلا تقبل منهم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قيل إن الجد بن قيس السابق هذا لما قال لا تفتني قال ولكن أعينكم بمال، والله عز وجل يبين هنا أن نفقات المنافقين لا تقبل، سواء أنفقوها طوعا أو كرها لن تقبل منهم، وهم في الحقيقة لا ينفقون إلا وهم كارهون، لكن مع النفاق لا تقبل، الكفر يهدم جميع الحسنات، هم كافرون في الباطن. قل أنفقوا طوعا أو كرها أي وأنتم كارهون لن يتقبل منكم، لن يتقبل الله عز وجل منكم نفقاتكم، إنكم ما هو السبب؟ إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله بالخروج الأكبر والنفاق الأكبر طبعا الذي لا يقبل منه. أما العاصي فإنه تقبل منه نفقاته الفسق الأصغر، أما الفسق الأكبر فلا تقبل معه حسنة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون، يعني السبب الوحيد في أنه لم تقبل نفقاتهم هم أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله، فهم كافرون به في الباطن وإن أظهروا خلاف ذلك، ولذلك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم لا يؤمنون بالثواب في الصلاة ولا يخافون العقاب في تركها، ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يعدونه مغرما كما سيأتي في آخر السورة، يرون أن هذه خسارة عليهم وأنهم لا يستفيدون من هذا شيئا، فيعتبرون أن هذه أموال ضائعة، فلذلك لا ينفقون إلا وهم كارهون، بخلاف المؤمنين الذين ينفقون محتسبين منشرحي الصدر سعيدين بذلك لأنهم يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول لهم ذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا وكرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله، وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفر بالله وبرسوله وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم، وهذان في الحقيقة أمران تابعان لأمر أول وهو الكفر، لأنهم لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا باليوم الآخر. من فوائد الآيات دأب المنافقين يعني عادتهم الدائمة، السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس كما قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل. التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، ألا في الفتنة سقط، وهي معصية لله ومعصية لرسوله، طبعا الجهاد بشرطه كما ذكرنا. في الآيات تعليم للمسلمين أن لا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء الثواب. ثم قال الله عز وجل مزهدا فيهم وفيما يملكونه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافر. لا يعجبك أيها الرسول والمؤمنون تبع له في ذلك ما أوتي المنافقون من أموال ومن أولاد ولا من أولاد، فهذا في الحقيقة ليس نعمة، إنما هو نعمة بحسب الظاهر، لكن باعتبار نفاقهم وما وأنهم لا يستعينون به على طاعة الله فهو نقمة في حقهم، لهذا قال إنما للحصر، يعني لا يريد الله إلا أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، يتعذبون بها في الدنيا ثم وتزهق أنفسهم أي وتخرج أرواحهم وهم كافرون، لأنهم يستمرون إذا يعني يستدرجهم الله بالنعم حتى يستمروا على ما هم عليه فيموتوا كافرين وإلى جهنم وبئس المصير خالدين فيها. طيب قال العلماء كيف يعذبهم الله بالنعمة في الدنيا؟ قالوا لأنهم في الحرص على طلبها، التعب في جمعها وطلبها وتحصيلها، يتعبون مثلا ليحصلوا المال، ثم بعد ذلك في النكد في الحفاظ عليها، يعني دائما يحرص زيد جيب هنا من هنا، لا هو سيضيع، افعل كذا، يبخل من هنا، في تعب نفسي دائم. ثم المصائب التي تصيبهم فيها، يعني لا بد أنه سيصيبهم شيء من المصائب في الأموال في الأولاد شيء، فيتعذبون جدا لأن قلوبهم متعلقة بالدنيا. وأيضا المصيبة العظمى هي أنهم يستدرجون بهذا للموت على الكفر، فلا يرجعون ولا يعرفون أنهم على باطل، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ومن خلقهم أنهم لا يبالون حتى بأن يقسموا كاذبين على الباطل نفاقا منهم وإظهارا لغير ما يبطنون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يقسمون بالله إنهم منكم أيها المسلمون وما هم منكم في الباطن، وإن كانوا في الظاهر كذلك، ولكنهم السبب الحقيقي في إظهارهم خلاف ما يبطنون أنهم قوم يفرقون، أي يخافون، يخافون منكم. لولا الخوف لا جاهروا بالكفر، ولكن من أجل مصالحهم الدنيوية يصانعونكم وينافقونكم. ولذلك قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو كانوا يجدون ملجأ وحصنا يتحصنون به ويبتعدون به عنكم، أو مغارات في الجبال يدخلون فيها، أو مدخلا أي نفقا أو غير ذلك يدخلون فيه ويختفون فيه، لولوا إليه وأدبروا إليه وهم يجمعون، أي وهم يسرعون إسراعا، لولوا إليه مسرعين حتى يباعدوكم ولا يذهبوا معكم إلى جهاد ولا غيره. ولكن لما لم يجدوا ملجأ اضطروا لإظهار إيش؟ خلاف ما يبطنون. ومن أكبر صفاتهم أنهم يوالون ويعادون على الدنيا، لا يهمهم إلا أمر الدنيا. إذا أعطيتهم الدنيا سعدوا بذلك ورضوا عنك، وإذا منعتهم الدنيا سخطوا عليك. وهذه الصفة للأسف يعني قد توجد في كثير من المسلمين لأنهم لتعظيمهم لشأن الدنيا. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي ومنهم ومن المنافقين، دائما ومنهم ومنهم ومنهم في هذه السورة معناه ومن المنافقين، لأن هذه السورة هي الفاضحة لهم وهي المقشقشة وهي المبعثرة لأحوال والبحوث. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي ومنهم من يعيبك وينتقصك، هذا معنى يلمزك، ويل لكل همزة لمزة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدقات ليوزعها وهو قاسم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو القاسم يقسم على ما أمره الله أن يقسم، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. إذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، وإذا لم يعطهم منها، وقيل إذا أعطاهم منها قليلا، إذا هم يسخطون ويتذمرون ويذمون النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ينبغي لهم ذلك، كان ينبغي لهم أن يكون موقفهم الموقف الشرعي، لأن هذا فعل أصحاب الهوى الذين لا يريدون المصلحة العامة، يريدون المصلحة الخاصة فقط. إذا أعطيتنا فأنت عادل، إذا ما أعطيتنا فأنت ظالم. وكثير من الناس يفعلون هذا للأسف الشديد، وكثير منا يفعل هذا من غير أن يقصد، لأنه كل ما يهمه مصلحة نفسه. طيب هناك من هو أولى منك، لا ما يهمني، المهم تعطيني، للأسف الشديد يعني. وهذا يدل على ضعف الدين. ولهذا قال ولو، ماذا كان ينبغي عليهم أن يفعلوا؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، كان ينبغي لهم أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي بأمر الله عز وجل، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم كانوا رضوا بما آتاهم الله ورسوله واكتفوا بالله وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني سيؤتينا الله من فضله وسيؤتينا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به، إنا إلى الله وحده راغبون، نرغب إلى الله في أن يرزقنا من فضله. لكان أي أين جواب لو؟ قال علماء أي ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم مما فعلوا من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه. قال أصحاب التفسير وهذا، قال العلماء انظر كيف فرق بين الإيتاء فجعله لله ورسوله، بينما جعل الحسب والرغبة لله وحده. وبهذا نعرف حق التوحيد، أن هناك أمور لا يجوز صرفها إلا لله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل له، خلافا للخرافيين الذين لا يميزون بين حق الله وحق عباد الله الصالحين فيخلطون الحقين ويجعلونهما حقا واحدا، فيقولون كل شيء يصرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا باطل. طيب قال أصحاب التفسير فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب فيها، إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار. ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم، وهم ليسوا منكم في بواطنهم، وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون الإسلام تقية أو تقية، يعني يتقون بها شركم، أو يعني يتقون بها أن تعاقبوهم أو تعذبوهم. أو لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم، أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها، أو يجدون نفقا يدخلون فيه، لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون. هذا معنى هم يجمحون. ومن المنافقين من يعيبك، هذا معنى يلمزك أيها الرسول في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك، وإن لم تعطهم ما يطلبون منها أظهروا التذمر. ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها، وقالوا كافينا الله، سيعطينا الله من فضل ما شاء، سيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك. ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين الله لهم مصارفها ومستحقها تبرئة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا بيان لمصارف الزكاة الثمانية. إنما الصدقات يعني الزكاة، وأنا مقصود بها الزكاة الواجبة، تصرف في مصارف محدودة ليس في أي مصرف، لا بد أن يكون واحدا من هذه الثمانية المصارف. المصرف الأول الفقراء، والثاني المساكين، وقد اختلف العلماء، والفقراء والمساكين كلهم محتاجون، واختلف العلماء أيهما أحوج، فقيل الفقراء أحوج وقيل المساكين أحوج، وعلى كل أحدهما هو الذي لا يملك شيئا أصلا، وأحدهما الذي يملك شيئا لكنه لا يكفيه لحاجاته الأصلية هو ومن يعولهم، فهؤلاء هم الصنف المقدم في الزكاة ويعطون على حسب حاجته. الصنف الثالث، هذان الصنف الأول والثاني، والفقير قيل لأن يعني كان الفقر يعني قسم فقار ظهري أو أظهر فقار ظهري، والمساكين لأنه أسكنته الحاجة. الصنف الثالث والعاملين عليها، وهم الجباة والسعاة والذين يجبون المال ويقسمونه ويوصلون إلى مستحقيه، فهؤلاء لهم حظ في الزكاة لأنها مثل الأجرة لهم بقدر عملهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون مقابل العمل الذي يعملونه. والمؤلفة قلوبهم، هذا المصرف الرابع، والمؤلفة قلوبهم يعني المحببة قلوبهم في الإسلام، وهؤلاء إما أن يكونوا قوما ضعاف الإيمان فيعطون حتى يثبتوا على الإسلام، أو يكونوا زعماء عشائر مثلا فيثبت بثباتهم خلق كثير على الدين، أو يكونون كفارا أيضا من الزعماء وكذا يرجى بإسلام إسلام خلق كثير فيعطون منها حتى يسلموا. الصنف الخامس وفي الرقاب، والرقاب معناه أن يعتق منه المماليك، لأن الإسلام يحث الناس على عتق المماليك، فيشترى منها مثلا مملوكون عبيد ويعتقون في سبيل الله. وكذلك بعض العلماء يرون أن المكاتب أيضا يعان منها، مكاتب معناه أنه كاتب سيده على مال يؤديه إليه منجما مقسطا يعني حتى يعتق، فإذا مثلا تعثر أو كذا يعان من الزكاة. والغارمين، هذا الصنف السادس، والغارمون هم المدينون الذين يعني اشتد دينهم وتفاقم وما استطاعوا أن يؤدوه، يعني عجزوا عن أداء الديون وكانوا استدانوا في أمر مباح ليس في إسراف ولا في معصية، فهؤلاء يعانون. وكذلك إذا تحملوا لمصلحة عامة، كان يكون إنسان أصلح بين قبيلتين كان بينهما مقتلى ودماء وكذا، فقال أنا تحمل الديات وأصلح بينهم، فهذا يعطى ولو كان غنيا لأنه فعل شيئا أصلا هو لمصلحة المجتمع الإسلامي. الصنف السابع أو المصرف السابع وفي سبيل الله، أي في الجهاد، في التقوي، الغازي مثلا يعطى ما يشترى به السلاح والخيل وما إلى ذلك، هذا ولو كان غنيا يعان لأنه لا يعطى له لنفسه بل لمصلحة المسلمين. وابن السبيل هو الثامن والأخير، وهو الذي انقطع، وقد سبق معنا انقطع يعني في مكان في بلد غير بلده ولا يستطيع الوصول إليها، فيعطى ولو كان غنيا في بلده إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مال يبلغه بلده. فريضة من الله، يعني الله جل فرض هذا، وهذا يدل على أن هذا الكلام في الزكاة المفروضة، فريضة من الله، و وأوجبها الله عز وجل، والله عليم حكيم بعلمه وحكمته أوجب هذا وقسمه. وهذا يدل على أن الصدقات قسمها الله عز وجل بنفسه حتى لا يترك مجال لأحد. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالمؤمنين ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. المنافقون آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، من المنافقين من آذاه فقال محمد أذن. أذن معناه أنه يسمع ما يقال له، يعني يصدق كل ما يقال له. وقيل إن المنافقين كانوا يقولون نفعل ما شئنا ثم نكذب ونحلف ويصدقنا محمد، فإنما محمد أذن. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل أذن خير لكم، يعني أنه يستمع ما فيه الخير وما فيه الصلاح وما فيه، يؤمن بالله عز وجل ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق، لأن يؤمن إذا تعدد باللام تكون بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، أما بالباء فتكون بمعنى الإقرار والإيمان الشرعي المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالله ومصدق للمؤمنين، ليس لكل أحد كما زعموا، ورحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة لمن آمن منكم هو الذي انتفع به طبعا، وإلا قامت الحجة عليه وكان من أهل النار خالدا فيها مثل المنافقين والعياذ بالله، فهو رحمة لمن آمن به. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب، وهو رحمة باعتبار آخر للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن هذا في الدنيا يعني أنه مثلا يمسك عنهم العذاب وما إلى ذلك، لكن في الآخرة طبعا لا ينتفعوا ويشفع لهم وما إلى ذلك، لكن في النهاية في مصيرهم إلى النار، يعني الكفار والمنافقون. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يعني أن الله عز وجل توعدهم بالعذاب الموجع الشديد لمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكرم الخلق على الله، وإذا كان الأولياء الله عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، فكيف من يؤذي أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا واصل في وصفهم، نواصل هاتين الآيتين ونقف، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعني هؤلاء المنافقون يستمرون في حلف في الحلف بالله والإقسام به أيمانا كاذبة، لماذا؟ لأجل أن يرضوكم عنهم، لأنهم يدعون أنهم مسلمون وأنهم صادقون، والله ورسوله حق ويرضوا إن كانوا مؤمنين، ولو كانوا مؤمنين حقا لكان الأولى أن يوجهوا همتهم إلى إرضاء الله ورسوله، ليس إلى إرضاء الناس من المؤمنين وغيره، بأن يؤمنوا إيمانا صحيحا ويطيعوا الله ورسوله. ثم توعدهم الله عز وجل، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء أن من يحادد الله، المحادة هي المعاداة مثل المشاقة، أن يكون هو في حد والله ورسوله في حد، أو أن يعطي حده، معناه أنهم من يشاقق الله ورسوله ويعادي الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، فهو سيخلد في نار جهنم أبد الآباد ذلك الخزي العظيم، هذا هو الذل الكبير الذي لا أذل منه ولا أخزى منه. قال أصحاب التفسير إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم، والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم، وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها، وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شره، هذا أيضا صنف من المؤلف قلوبهم عند بعض العلماء، أن يدفع من يدفع شره بإعطائه، وتصرف في الأرقاء يعني المماليك العبيد ليعتقوا بها، وللمدينين في غير إسراف ولا معصية، هذا الغارمين إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين، وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته، هذا ابن السبيل. قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله، والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه، هذا معنى هو أذن، ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير صلى الله عليه وسلم، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. من فوائد الآيات الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها، وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما ما يرضي مولاه فتتحقق بهم النجاة، كما سبق إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ومن أطاع الله فيه نعم المال الصالح عبد الصالح، وأيضا الذرية يكونون أجرا، ولد صالح يدعو له توزيع الزكاة موكول لاتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف اللي هي الثمانية، لكن في داخل الأصناف الثمانية وسعة الأموال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد، ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يسمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا وإباء عن سماع الشر والفساد. يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ورسوله، هذا معنى يحادد الله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا، ذلك الهوان والذل الكبير. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية درس اليوم، وجزاكم الله خيرا على استماعكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.